وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عايز أسمع هنا يا مدى. ربنا يهديك ويتوب عليك يا مدى. نعم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمد. يا مرحبا. هاني البنا مع حضرتك يا شيخ. يا مرحبا يا مدير. ربنا يبارك لك يا شيخنا وحشنا. أهلا بحضرتك. والله أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. إحنا خلاص يوم الجمعة ده ما بقيناش متصورين إن ممكن يبقى في جمعة من غير ما يبقى في الشيخ محمد حسين يعقوب. يا رب استرني يا رب. فربنا يبارك لنا فيك. وانا بس ليا وصيه عند حضرتك. اتفضل يا اخي. ان احنا عاوزين نبدا حياه محمد صلى الله عليه وسلم. ابشر. عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا. ربنا يبارك يا رب الشيخ. ارزقني حسن الخاتمه واياكم والسامعين اجمعين يا رب. ربنا يرزقنا حسن الخاتمه ويكتب لنا ولكم الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب. جزاك الله خيرا استاذ هاني. نعم. السلام عليكم ورحمه الله. الو. نعم السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضلي حضرتك مع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا دلوقتي انا يعني انا في ناس مزعليني جامد يعني لدرجه ان هم خربوا عليا بيتي. فالناس دي تبقى عمتي وبنت عمي. بنت عمي عرفت عني حاجات وقامت قايلها لجوزها بالجواز ب 15 يوم وكان عايز يسيبني وكده. فالمهم ان البيت اتخرب وكده يعني وخلاص. يعني دلوقتي اصبحت انا مطلقه. اللي مزعلني بقى عمالين يقولوا لي بقى يا سامحي ومش عارفه ايه والكلام ده. وانا كل ما بسامح بيقولي في المنام ان انا بدعي عليهم وهم بيدعوا على نفسهم حاسين بالذنب. دلوقتي عمتي بتحاول ان هي تصالح ابويا وابويا مش قادر يصالحها خالص ومش قادر يسامحها لاني بيقول لك انا لما باجي اسامحها هي الاذى وهي اساس الخراب. فدلوقتي ريح قلبي عشان انا تعبانه قوي. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ينبغي احنا بنقول هو بقى الاعتقاد واليقين في الآخرة. احنا بنقول ايه دلوقتي؟ ان كل شيء بقدر. اللي حصل ده حصل بقدر الله عز وجل. وهؤلاء وان كانوا ظلموك فانت حقك هتاخديه في الآخر مش بدعائك عليهم. لا ده ربنا سبحانه وتعالى انتوا لو صبرتوا عليا هتلاقي نمرة 2 الاعتقاد بالآخرة يؤدي دوره الأساسي في إفاضة السلام على روح المؤمن وعالمه ونفي القلق والسخط والقنوط لاعتقاده أن الحساب الختامي ليس في هذه الأرض والجزاء الأوفى ليس في هذه العاجلة. إن الحساب الختامي هناك والعدالة المطلقة مضمونة في الحساب عند الله. شفت بقى لو صبرت علي كان جالك الرد اهو. انت اعتقدي ان القضية مش اليومين اللي احنا عايشينهم اللي انت اتأذيتي فيهم بظنك. ما تظلميش حد انت كمان وتقوليش فلانة ولا فلان ولا علانة. اسكتي واصبري وحقك ربنا هيجيبولك وانت احوج الناس اليه يوم القيامة. سبحان الله العظيم. واحد شتمني اشتمه ليه؟ شكرا لك. و يوم القيامة نتقابل بقى على الأمطار واخد حقي. ربنا سبحانه وتعالى في القيامة يقول لا ظلم اليوم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. لا ظلم اليوم. هتاخدي حقك بالضبط من عين الكبير والصغير. فاطمني جدا. والإنسان اللي يبقى مطمن واحد كالفلوسي ياكله. ونتقابل بقى يوم القيامة وهشيلك سيئات للصبح. واحد زي الاخت بتشتكي الظلم مر والاحساس بالقهر مؤلم لكن الايمان بالاخرة يخلي الانسان عايش في قمة الرضا يبقى في منتهى الرضا. لا تدعي على حد ولا تحددي حد من اللي اذاكي. سيبيها عند ربنا قولي له يا رب فوضت أمري إليك حسبنا الله ونعم الوكيل في من ظلمنا. وانتهت القضية عند هذا الحد. ويوم القيامة نتقابل وانسي الموضوع بقى ولعل هو ده الخير. الله لا يقدر إلا الخير. اطمني يا بنتي. أنا بقول كتير وسبحان الله العظيم من المفروض إن أنا في كل حلقة بحضر شوية وصايا كده من الرسائل اللي بتجيني. بوصي اللي لم يرزقوا بالأولاد انتوا في عيشة طيبة ارضوا وربنا سبحانه وتعالى كفلكم وهيسعدكم في الاخرة. سبحان الله العظيم في الاخرة في حمل واولاد. في

انك في حاجات ما تشفاش بعد ما تموت. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اخوتي في نهاية حلقة الليلة انا بحبكم في الله. دايما اتساءل طلعنا من حلقة النهاردة بايه؟ هنستفيد ايه؟ هتفيدنا ايه الساعتين اللي احنا ضيعناهم الليلة دي دول؟ طلعنا بايه؟ اليقين في الاخرة. ان دماغك توسع وقلبك يوسع ويكبر، ما تبقاش شايف الدنيا دي. اللي مريض بكرة تشفى او تدخل الجنة وخلاص، الفقير بكرة تغنى او تدخل الجنة وخلاص، المظلوم بكرة تنصر او تدخل الجنة. اللي ما تزوجتش بكرة تتزوجي او تدخل الجنة، واللي وهكذا. الاخرة، عمق الاخرة ويقين الاخرة في القلوب هيخلينا نعيش الدنيا دي في هدوء وسلام ورضا وسعادة. هيعمل الامان في البيت، الامان في الواقع، السلام العالمي لو امنا جميعا ان في اخرة. انا ادعو العالم، يا عالم يا دنيا يا ايها الناس اسلموا وآمنوا بالله جل جلاله وبالدار الآخرة يطمئن العالم. مين هيظلم وهو عارف انه هيموت وهيقف قدام المظلوم والجبار جل جلاله يأخذ الحق ويقتص، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هنخرج لله دي بعمق يقين ان احنا بنعمل للاخرة، بنعمل وعيننا على الاخرة مش عشان الدنيا. طلبنا للاخرة مش للدنيا. ياريت نعيش المعاني دي. ايوه سيدي لو عندك اتصالات اتفضل. انا بحبكم في الله. ليلتكم نور. ما اتكلمناش لسه عن النور. ان شاء الله نلتقي في النور دايما على نور. ليلتكم نور. بحبكم في الله. قبل ما تقفل استنى، انا عايز اقول لكم هتعملوا ايه الليله دي. الناس بتوع الاخره اللي عندهم يقين في الاخره هتعملوا ايه؟ بالله عليك تقوم تتوضى تصلي ركعتين قبل ما تنام، ركعتين اتنين بس، بقول أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، بإنا أعطيناك الكوثر، وقل هو الله أحد. ركعتين ركعتين، صلي ركعتين قبل ما تنام، وبالمرة اقرأ ربع قرآن وانت قاعد على السرير، صفحتين وانت قاعد على السرير، وبعدين قل أذكار النوم ونام، وتقوم الفجر على بركة الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.